رجل فقير لا يستطيع أن ينفق على ولديه، هل يجوز له أن يدفع لهم من زكاة ماله؟ وكذا لو كان الأمر بالعكس، أي أن الأبوين هما الفقيران، أفيدونا أفادكم الله. يظهر أن السؤال في غير واقعة، لأن طلبه قلب السؤال يدل على ذلك. ومع ذلك فإن الزكاة لا تحل لمن يستطيع الإنسان أن ينفق عليهم إذا كانوا ممن تجب نفقتهم. فإذا فرض أنه لا يقدر على الإنفاق عليهم وعنده تجارة، لو أنفق عليهم لتعطل عمله ولم يستطع الكسب، وإن اتجر صار فيها زكاة ولو قليلة، فهل يعطي زكاة ماله غرباء أجانب عنه، أو يعطيها لوالده أو ولده مثلا؟ فالأقربون أولى بالمعروف في هذه الحالة، إذا كان عاجزا عن الإنفاق عليهم ولو أنفق لبطلت تجارته وافتقر، فيعطيهم زكاة ماله الذي يتجر به، ولا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. بارك الله فيكم.